أشهد أن واحسبها بالعقل يا عم. ادي 1000 عايزين 200 دكتور و200 صيدله ونقضيها ورداح. تعبنا من الحساب ونحن الذين نضع الحجب بيننا وبين الرزق الاخر الذي هو بغير حساب. قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: أنا دخل قبلك وقلبوني بي ابن عم بيعدى عليها الصبح بيك. قال لها: انت ما شفتش الجماعه اللي داخلين بيه قدامك؟ كل حياتنا كده، حتى لدرجه ان احنا الفنا عباره يا ريت ننساها. يعني هيكون مين اللي جاب؟ مين يا ابويا اللي جاب التفاح ده جارك؟ يا هيكون مين؟ أم؟ مفيش ربنا. ايوه هيكون مين؟ نو وان، نو بادي، نو جثه. يا مريم وانى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لو كان رزقها بحساب لدخل عليها زكريا المحراب ما دخل، فلم يجد إلا زجاجة الماء، إن كان للماء زجاجة وقتئذ، التي أحضرها بيده. انت لسه ما شربتهاش. قلت: نحن الذين نضع الحجب بيننا وبين الرزق الذي هو من غير حساب، بوسعنا أن نتقي الله في المواريث. ادي البنت حقها، روح ادي لاختك اللطيف اللي في البلد، اديها الشقة البحري، حقها روح. اخلق الله العظيم، اتق الله في بلادك، اتق الله في لقمتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. هتصدق ربنا ولا تصدق الألباندا؟ الألباندا خليك في اللي انت ماشي فيه، احسبها بالمصدر، بيئك هينشف، عمرك هينتهي، ولن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. هتصدق ربنا؟ يجعل له مخرجا. مخرج من ايه؟ من الزمان والمكان. من كل شيء. انت شفت كلمتنا بتاعت فلان عارف يطلع منها زي العفريت يطلع منها؟ لا، قالوا مخرج يطلع من القضيه بكذب بصدق. يعني احنا عارفين حكايه طلع منها خرج منها، ما بالك بقى لما ربنا يخرجك على جناح ملك يشق لك الجدار و يرزقه من حيث لا يحتسب. هو ايه حيث يحتسب وحيث لا يحتسب؟ العقل مركز الحساب، مرتبنا 5000 3000 4000 200 ايجار 350 بطيخ 600 كشف ودواء ويا عالم يكفي ولا لا. ده الحساب. تزيد 10% كل سنه يبقى العلاوه جايه يا مديحه، هجيب لك حلق ان شاء الله ولا انت جايب ولا منيل. ده حساب. من حيث حيث دي بتاعت مكان انا عمها يعني عم اللغه العربيه بالشريعه والقانون. حيث دي للمكان. من حيث لا يحتسب مكان الحساب العقل. يبقى من حيث لا يحتسب يعني من ورا العقل. انت شفت المثل اللي طلعناه؟ طلعنا مثل من زمان وكلام من زمان اسمها حاجه من ورا العقل. حاجه من ورا العقل كده ما تفكرش فيها، ما تحسبهاش. تلاقي الرزق نازل عليك يرف لانه من عند الله، ربنا ما بيديش شويه ابدا. وكان فضل الله عليك كبيرا عظيما. منين؟ ما تعرفش. ما تعرفش دي احنا محرومين منها. وداخلين داخله بيضة على اكرم الشهور والان ده مش موجود. من حيث نحتسب عندنا 14 والزيادة بالنسبة للدولار في دولتين ما عرفناش نتعتفق معاهم. احنا عايزين بقى لا يحتسب بقى، مالناش غيره بقى. مجمل خطبة ساعة ونص بدل ما نكتر في الكلام ونشوح. خلينا هنا. ترجم الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء لأحد العلماء، كان سنه كبر وبيروح خزانة الدولة الإسلامية ياخد مرتب شهري 2000 درهم، وهو في الخزنة يلاقي المساكين على باب الخزنة واقفين عارفين، مد ايديهم يوزع عليهم الدراهم، يروح البيت زيرو زيرو، انضف من الصيني بعد غسيل. ولاده ما احتاجوش حاجه. كان له ابن اخ اسمه علي سماه الذهبي. فعلي قال له عمي انا رحت معاك كم مره وعارفك بتوزع مرتبك على المساكين. البيت البيت البيت ده بتاع الحساب ده من حيث يحتسب. قال له والله يا ابن اخويا انا بوزعها بين 2000 وبروح انام اصحى الاقي 2000 تحت المخده. بس ولا زود ولا شرح. علي قال تحت المخده ده اضمن من الحرام. اوزع انا كمان زي عمي. راح رايح في مكان المساكين واداهم 3000 وروح نام وقعد يحلم وصحي من النوم قلب المخدة لقى تحتها فاضي. قال لا يمكن نمت على جنب الشمال. فضل نايم طول الليل وطول النهار ان يلاقي تعريفه تحت المخدة ما لقاش. راح لعمه. عمه انا فعلت مثل ما فعلت ونمت وهو وضعت يدي تحت الوسادة فلم أجد شيئا، فضحك عمي. قال عمي: ألم تقل لي إنك تجد راتبك غير منقوص تحت مخدتك؟ قال: نعم. قال: فلماذا لم أجد أنا؟ فكرة تجربة معملية. لا، تجربة مع الله مش تجربة معملية. مواد داخلة في التفاعل، تساوي خارجة في التفاعل، ده في المعمل بتاعك. وقال عموه: لأني فعلتها عن يقين وأنت فعلتها عن تجربة. والدين لا يجرب. أنا وزعت وأنا عندي يقين إن هلاقيها، ما عنديش ريحة الشك. إنما أنت كنت بتجرب يا ابن أخويا، والله لا يجرب. الله يريد اليقين، واليقين بأنه يرزق من يشاء بغير حساب يجعل الوجوه مشرقة، مش يجعل الأفواه تمتص الليمون. هو من عند الله. الأوه دي يا ريت نبطلها، يا ريت نتدبر آيات الله. شبعنا أوه. والله الذي ينزل الغيث من السماء وهو الوحيد الفعال لما يشاء، وهو الواعد بأنه يرزق من يشاء بغير حساب، كفيل أن يرزقنا بدون روسيا وأوكرانيا، وكفيل أن يرزقنا من حيث لا نحتسب، وكفيل بأن يبلغنا رمضان على غير جوع وعطش، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. وبعد، فقد بدأ شوال شعبان، وكل شعبان وأنتم بخير. وما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر مثلما يصوم في شعبان، ولم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. خلاص خلاص نقدر سفر، ما يجيش واحد تعجبه الحدوتة يقوم يثبت للنبي إنه كان بيصوم شعبان كله. لا، كله لا، كله جه رمضان بس، إنما شعبان كان أكثر صيام حبيبنا المصطفى في شعبان. فلما سألوه إيش معنى شعبان اللي بتكتر فيه الصيام، فقال كلمات غالية غالية لها صلة بموضوعنا، وكلمات نادرة لا يتناولها كثير من المتكلمين، كان الله في عونه. قال: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب نار على جهنم، شهر مشهور، شهر باي حرام. رمضان جاله وفرحنا له، حد غنى شعبان رجب شوطة ورمضان شوطين وشعبان غلبان. يقول مبروك عطية بعد 1445 سنة جبر النبي جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر الأيام فجبر الله خاطره. فاللي عايز ربنا يرزقه من غير حساب يجبر خاطر إنسان المقدم على شعبان وعلى رمضان وعلى ذي الحجة. قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم إدخالك السرور على قلب مسلم. اللهم أدخل على قلوبنا السرور وباعد بيننا وبين المآسي وأحل بيننا وبين الابتلاءات وباعد بيننا وبين البلاءات كما جمعتنا لأداء الصلوات جمعنا في نيل الرحمات. يا حي يا قيوم يا ملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لا تجعلنا من المنزوع منهم ملكا ولا منزوع عنهم لباسا ولا ممنوع عنهم طعاما. اللهم كلنا جائع إلا من أطعمته فأطعمنا وكلنا عار إلا من كسوته فاكسنا وكلنا حائر إلا من هديته فاهدنا. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخوتنا وكل من له حق علينا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا من الذين ترزقهم بغير حساب. يا عزيز يا وهاب. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم. انصر الإسلام والمسلمين وزك نفوسنا أجمعين وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.